بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين تفضل بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة اللهم آمين قال شروط الإرث شروط الإرث أربعة تحقق موت الموروث وتحقق حياة الوارث بعد موت الموروث ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء والعلم بجهة الإرث بالنسبة للقاضي والمفتي أحسنتم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة شروط الإرث قال شروط الإرث أربعة الأول تحقق موت الموروث أي الشخص الذي تنتقل منه التركة قال رحمه الله تحقق موت الموروث أي حقيقة أو تقديرا إما أن يتحقق موته حقيقة وإما أن يتحقق موته تقديرا فالتحقق قد يكون حقيقيا وقد يكون تقديريا فالتحقق الحقيقي له صور منها بالمشاهدة تحققنا بالمشاهدة أنه مات هذا تحقق حقيقي واضح أو بشهادة عدلين بأن شهد عدلان بأنه مات أو بإلحاقه بالموتى حكما كما في حكم القاضي بموت مفقود اجتهادا أي إذا حكم القاضي بموت الشخص المفقود اجتهادا منه بعد غيبة ذلك الشخص مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها هذا تحقق لموت الموروث هذا كله حقيقة قال أو تقديرا أي تحقق موت الموروث تقديرا كما في الجنين المنفصل بجناية على أمه توجب الغرة المرأة الحامل إذا اعتدي عليها وأزهق أو وأسقط جنينها المرأة الحامل إذا اعتدي عليها وأسقط جنينها فإن الواجب في هذا الجنين غرة عبد أو أمة واضح هذا الجنين الذي في بطنها حياته متحققة أو مقدرة قالوا مقدرة واضح أي يقدر أنه كان حيا فمات ولذلك قال هنا أو تقديرا كما في الجنين المنفصل بجناية على أمه توجب الغرة فتورث الغرة عنه ما الذي يورث الآن رجل اعتدى على امرأة حامل فأسقطت الجنين هذا الرجل يجب عليه غرة عبد أو أمة هذا العبد من يرثه؟ يرثه ورثة الجنين واضح؟ قال لك فتورث عنه أي فتورث الغرة عنه أي عن الجنين بتقدير أنه كان حيا ثم مات فهمنا الصورة؟ إن شاء الله هذا الشرط الأول من شروط الإرث والشرط الثاني من شروط الإرث تحقق حياة الوارث أي أن نتحقق أن الوارث كان حيا بعد موت الموروث. فلذلك قال: وتحقق حياة الوارث بعد موت الموروث بالمشاهدة، كأن شاهدنا الابن حيا بعد موت أبيه، أو شاهدنا الزوجة حية بعد موت زوجها بالمشاهدة أو البينة أو بإلحاقه بالأحياء تقديرا. كيف بإلحاقه بالأحياء تقديرا؟ قالوا كأن انفصل الجنين وهو حي حياة مستقرة، فحينئذ يلحق بالأحياء تقديرا. فهمنا بارك الله فيكم؟ أيوة. طيب، إذن شرط الإرث ما هو؟ شرط الإرث أن نتحقق موت الموروث، وأن نتحقق حياة الوارث بعده. طيب إذا لم نعلم من مات أولا، لم نعلم هل الأب مات أولا أو الإبن، هل الزوج مات أولا أو الزوجة، كأن كان في سيارة فحصل لها حادث، انقلبت السيارة فمات، ولم نعلم من مات قبل الآخر، يمكن أحدهما مات ثم الآخر بعد 10 دقائق أو نصف ساعة مات، لم نتحقق، كأن نكون شاهدنا من بعيد أحدهما تحرك قام إلى مكان والآخر لم يقم مثلا، ثم كان يتحرك أو يلوح بيده ثم جئنا فوجدناه قد مات، لم نعلم كان الجو ليلا، كان يعني الوقت ليلا، كان الجو ضبابا، لكن نحن نعلم أن واحدا منهما تأخر لم يموت في نفس اللحظة، من نورث؟ هنا لم نتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، لا نورث واحدا من الآخر، لا نورث الأب من الأم، ولا نورث الزوج من الزوجة، ولا العكس. ولذلك قال لك في الرحبية: وإن يمت قوم بهدم أو حرق أو حادث عم الجميع كالغرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهقي، لا تورث واحدا من الآخر. لماذا؟ لانتفاء الشرط، لانتفاء الشرط. قال: والشرط الثالث معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء. ما العلاقة بينه وبين الميت؟ هل هي علاقة نكاح، أو هي علاقة قرابة، أو هي علاقة ولاء، حتى تستطيع أن تورثه من هذا الشخص؟ ثم قال: والعلم، هذا الشرط الرابع، بجهة الإرث بالنسبة للقاضي والمفتي. فالقاضي والمفتي لا بد أن يعرفا جهة الإرث، أي أن هذا الشرط مختص بالقاضي والمفتي، فلا يكتفى أو فلا يكتفي كل من القاضي والمفتي بقول الشاهد: هذا وارث فلان الميت، ما يكفي يقول هذا هو الوارث، هذا وارث فلان، ما يكفي، حتى يعين الجهة التي اقتضت الإرث منه، هل هو ابن، هل هو أخ، هل هو عم، هل هو إذا قلت أخ هل هو أخ شقيق، أخ لأب، واضح؟ لا بد من معرفة جهة الإرث. ولذلك قال: ولا يكتفي بقوله هو ابن عمه، حتى يبين الدرجة التي اجتمعا فيها، لأنه يوجد ابن عم ويوجد ابن عم، فقد يكون أقرب، كأن يقول هذا ابنه أو هذا ابن ابنه، نقول يوجد ابن ويوجد ابن، قد يقول هذا أخوه، لابد أن تبين هل هو أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، لأن إرث كل واحد يختلف، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب وهما عصبة، والأخ لأم ليس عصبة بل يرث بالفرض، إذن لا بد أن تبين جهة الإرث. إذن فشروط الإرث كم؟ 4. قال رحمه الله تعالى: موانع الإرث 4: الأول القتل، فلا يرث القاتل من مقتوله. هذا واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل ميراث، لا يرث القاتل من مقتوله. قال لك: ولو بحق، أي لا يرث القاتل من مقتوله ولو كان القتل بحق، كأن كان قاضيا وحكم على شخص زنى وهو محصن بالرجم بالحجارة، وهذا الزاني المحصن كان مثلا أخا له، فإنه لا يرث هذا القاضي، هذا القاضي لا يرث. أو كان هو جلاد القاضي، كان هو جلاد القاضي وعنده أخ تارك للصلاة وأصر على تركها بعد أن دعاه الإمام، وحد تارك الصلاة أن يقتل إذا دعاه الإمام ولم يصلي، فحكم القاضي عليه بالقتل، فقام الجلاد وقتل هذا الرجل. هذا الجلاد أخ للمقتول، هذا الجلاد لا يرث مع أنه قتل بحق. إذا كان القاتل بحق لا يرث، فمن باب أولى القاتل بغير حق لا يرث. إذن ليس هذا فقط، بل حتى لو شهد عليه كأن شهد عليه بالزنا وكان أحد الشهود الأربعة وذاك الزاني محصن فقتل بسبب تلك الشهادة، واضح؟ فإن هذا الشاهد الذي هو من ورثة المقتول الزاني المحصن لا يرث. حتى قال بعض العلماء إن الإمام الشافعي في هذه المسألة كاد أن يكون ظاهريا، أي أنه أخذ بإطلاق الحديث: ليس للقاتل ميراث، كل قاتل، كل قاتل بحق أو بغير حق بمباشرة أو بتسبب ليس له ميراث. ولم يستثنوا من ذلك إلا ثلاث صور. الصورة الأولى المفتي، قالوا المفتي إذا أفتى في مسألة بحكم فيه قتل، واضح، فقتل ذلك الشخص الذي المفتي من ورثته بتلك الفتوى، فإن المفتي يرث، لأن الإفتاء يختلف عن القضاء، فإن الإفتاء فيه بيان حكم بلا إلزام بخلاف القضاء، فهو بيان حكم مع الإلزام. والصورة الثانية راوي الحديث. كيف راوي الحديث؟ يعني لو أن أحد رواة الحديث روى حديثا فيه قتل لمن فعل كذا وكذا، واضح، فقتل ذلك الشخص لأنه فعل ما يوجب القتل الذي رواه وارثه بالحديث، فإن راوي الحديث يرث منه. فهمنا الصورة؟ طيب، الصورة الثالثة قالوا: لو أحبل زوجته فماتت بسبب الولادة، رجل أحبل زوجته أي أنها حملت منه بسبب الجماع وعند الولادة ماتت، من الذي تسبب في موتها؟ الحمل. من تسبب بالحمل؟ هو. يرث أو لا يرث؟ يرث، هنا يرث، واضح ولا؟ مسألة دقيقة هذه. طيب، إذن هذه ثلاث مسائل تستثنى: القاتل لا يرث مطلقا، قلت لكم سواء كان القتل بحق أو بغير حق، وسواء كان بمباشرة أو بغير مباشرة، إلا في ثلاث صور ذكرتها لك. هذا المانع الأول من موانع الإرث. والمانع قال هنا: فلا يرث القاتل من مقتوله ولو بحق كالمقتص، أي الآخذ بالقصاص، والقاضي والإمام والجلاد بأمرهما أو بأمر واحد منهما، أي بأمر القاضي أو بأمر الإمام، والشاهد أو بقصد مصلحة، أي أو قتله بضرب يقصد فيه المصلحة، قتله بضرب يقصد فيه المصلحة، مثل قال كضرب الأب، ضرب الأب ولده، ضرب الأب ابنه فمات، فإن الأب لا يرث. حتى لو قال الأب أنا ضربته أقصد إصلاحه، كأن كان مثلا يترك الصلاة وقد أتم 10 سنين، واضح؟ نقول وإن لا ترث. أو ضرب الزوج لزوجته تأديبا، واضح؟ مع أنه يشترط في الضربين السابقين أن يكونا غير مبرحين مؤلمين، يشترط هذا، واضح؟ وإذا حصل في ضرب الزوج لزوجته إتلاف فإنه يضمن، فإنه يضمن الإتلاف. قال رحمه الله تعالى كذلك في كل أنواع القتل، سواء كان قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، كل أنواع القتل. نعم نعم، تسبب مثل الشهادة، يعني قد قلت لك في الشهادة تسبب، واضح؟ قد قلت لك كل أنواع الخطأ لا يرث فيها القاتل إلا في 3 صور التي ذكرتها له، سواء كان القتل عمدا، شبه عمد، قتل خطأ، قتل بمباشرة، قتل بتسبب، قتل بحق، قتل بغير حق. ولذلك قلت لك قال بعضهم إن الإمام الشافعي كاد أن يكون ظاهريا في هذه المسألة. نعم. قال موانع الإرث 4: القتل والرق. قال وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. هذا تعريف الرق، عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. قال واختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، كما في الحديث في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال والكفر كله ملة واحدة، أي فاليهودي يرث النصراني والعكس. قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، دينكم، فجعل الكفر كله دينا واحدا. قال هنا والدور الحكمي. الدور الحكمي، الدور ما معناه؟ الدور معناه ترتب شيء على آخر، الثاني مرتب على الأول، ترتب شيء على آخر، الثاني مرتب على الأول، فهمنا أو لا؟ سمي دورا من الدائرة يدور حول نفسه. انتبه معي سأشرح لكم الدور سريعا. الدور معناه ترتب شيء على آخر، هذا الثاني مرتب على الأول. تمام سيد. قال ترتب أمر على آخر، الثاني مرتب على الأول. أعطيكم مثال قبل أن ندخل في الفقه، أعطيكم مثال في الغزل. تمام، تعرفون الغزل أو لا؟ لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. سئل لماذا هجرك حبيبك، حبيبك لماذا تركك، هرب منك لماذا؟ فقال بسبب الشعر الأبيض الذي في رأسي. تمام، لولا هذا الشعر لم يبتعد مني، لكن بسبب الشعر هذا ابتعد. فقال لولا مشيبي ما جفا، جفا يعني ابتعد، هرب، تركني. طيب ولماذا هذا الشعر الأبيض جاء إلى رأسك؟ قال بسبب أنه هرب مني، واضح؟ جاء الشعر الأبيض لأنه هرب منه حبيبه، واضح؟ ولماذا هرب منه حبيبه؟ بسبب الشعر الأبيض، فهمنا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى دور، ترتب أمر على آخر، الثاني مرتب على الأول، سمي دورا من الدائرة، فهمنا هذا؟ هذا معنى الدور. الآن سيقول لك الدور الحكمي أحد موانع الإرث، وهذا انفرد به الشافعية عن بقية المذاهب الأربعة، واضح؟ قال هنا الدور الحكمي، قال بأن يلزم من التوريث عدم التوريث. يلزم من التوريث ماذا؟ عدم التوريث. قال بأن يلزم من التوريث عدم التوريث، سأكتب هذا، يلزم معنى الدور الحكمي، الدور الحكمي معناه أن يلزم من التوريث عدم التوريث. انتبه بارك الله فيك. قال أن يلزم من التوريث عدم التوريث، كأن يقر أخ حائز. إيش معنى حائز؟ حائز لكل التركة، آخذ كل التركة. كأن يقر أخ حائز بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث، لأنه لو ورث لم يكن الأخ حائزا بل محجوبا، فلم يصح إقراره فلم يثبت نسبه فلا يرث، فأدى إرثه إلى عدم إرثه. عندنا زيد، هذا زيد أخ لأحمد، زيد أخ لأحمد. زيد بعد أن مات أحمد كان هو الوريث الوحيد لأحمد، إذن زيد هذا وارث، وارث لمن؟ لأحمد. زيد يقول إن سالم هذا ابن أحمد، يقول إن سالم ابن أحمد. عندك مسألتان، مسألة الأولى صحة النسب، هل يصح النسب، نسب سالم لأحمد أو لا يصح؟ مسألة الثانية إرث أحمد، إرث سالم. المسألة الأولى صحة النسب، هل يصح نسب سالم لأحمد؟ نقول يصح. لماذا يصح؟ لإقرار زيد. لكن ماذا يشترط في صحة الإقرار؟ يشترط لصحة الإقرار بالنسب شرطان. الشرط الأول أن يمكن أن يكون سالم ولدا لأحمد، كأن يكون أحمد عمره 50 سنة وسالم هذا عمره 20 سنة، عمره 20 سنة ممكن. لكن لو كان أحمد عمره 15 سنة وسالم هذا عمره 14 سنة لا يمكن، صح؟ إذن الشرط الأول ماذا؟ الإمكان. الشرط الثاني الاستلحاق. ما معنى الاستلحاق؟ أي أن يلحقه بنفسه. فالآن أحمد مات ولم يستلحقه، ممن جاء الاستلحاق؟ جاء الاستلحاق ممن؟ زيد. يقول لك إذا جاء الاستلحاق من الوارث لابد أن يكون الوارث حائزا لكل التركة، هذا الشرط الثاني. فإذا كان ليس حائزا لكل التركة لا يثبت النسب، واضح؟ إذن شرط صحة النسب، شرط صحة الاستلحاق أن يكون زيد ماذا؟ حائز للتركة، ولذلك هنا اشترط هذا الشرط، واضح؟ قال أن يكون الوارث ماذا؟ حائزا، فهمنا؟ طيب انتبه معي الآن، قلنا يصح النسب، لا تكتب، انتبه معي. لماذا صح النسب؟ لوجود الشرطين، الشرط الأول الإمكان، والشرط الثاني كون زيد حائز للتركة، اتفقنا؟ جيد. إذا صح النسب وصار هذا سالم ابنا لأحمد، طيب يلزم من كونه ابن أنك يا زيد لا ترث، صح؟ يلزم من كونه ابن أنك يا زيد لا ترث، وأنه هو الوارث لأنه ابن وأنت أخ، والابن يحجب الأب، واضح ولا؟ طيب لو قلنا إنه يرث لو قلنا هذا يرث يصبح زيد حائز للتركة أو غير حائز للتركة؟ غير حائز للتركة، فيبطل ماذا؟ فيبطل صحة النسب، صح أو لا؟ واضح؟ إذا أصبح سالم وارثا، أصبح سالم وارثا، فحينئذ يبطل صحة النسب. لماذا يبطل صحة النسب؟ لأن زيدا أصبح ليس حائزا للتركة، فهمنا؟ فيلزم من كونه وارثا أن زيد الذي هو أخ ليس وارثا، فيلزم من التوريث للابن عدم التوريث للأخ، واضح يا مشايخ؟ هذا هو الدور الحكمي، هذا هو الدور الحكمي. بخلاف ما لو كان مثلا أحمد عنده ابنان، أحمد عنده ابنان، فقال أحد الابنين، أحد الابنين إن سالم أخ لنا، فنحن ثلاثة أبناء ولسنا اثنين. الآن أحد الابنين هل هو حائز لكل التركة؟ لا، هنا يصح النسب ويحصل ماذا؟ الإرث، لأن الذي استلحق ليس حائزا لكل تركة، فهو أحد ابنين، لكن المثال ليس في الصورة. طبعا الاستلحاق له صور كثيرة وفي تفاصيل كثيرة، لكن الذي يهمني الآن أن أشرح لكم هذه الجزئية. هنا وضع شرطا، ما هو الشرط؟ أن يكون المستلحق حائزا للتركة، فهمنا يا مشايخ؟ فزيد هذا لما كان حائزا للتركة وأقر بنسب سالم، تمام، أثبتنا صحة النسب. يسأل سائل فيقول لماذا أثبتتم إذن صحة النسب؟ لماذا لا تقولون كما أنه لا يرث إذن لا يصح النسب؟ الجواب لأن الشارع الحكيم متشوق إلى إثبات الأنساب ومعرفة الناس لأنسابها، كما نقول أحيانا في العتق عندما ينفرد العتق ببعض المسائل، نقول لأن الشارع متشوق للعتق والحرية، وهنا نقول لأن الشارع متشوق لإثبات الأنساب، فهمنا أو لا؟ إذن نعيد قراءة المثال حتى يتضح لنا أكثر. قد قلت لكم في درس أمس لا يصلح أن يكون الدور الحكمي هذا في نهاية الدرس، هذا يحتاج إلى بعض الانتباه. قال والدور الحكمي بأن يلزم من التوريث عدمه، كأن يقر أخ حائز، حائز لماذا؟ حائز للتركة، واضح؟ بعضهم لما جاء إلى هذه ظنها جائز فصوبها بوضع النقطة تحت الحاء، صار جائز، ها؟ حائز أي حائز للتركة. كأن يقر أخ حائز بابن للميت، فيثبت نسب الابن، تمام، ولا يرث، لأنه لو ورث من هذا؟ الابن، لم يكن الأخ حائزا للتركة الذي هو زيد، بل محجوبا. وإذا كان محجوبا غير حائز للتركة، هل يصح إثباته للنسب أو لا يصح؟ لا يصح. قال فلم يصح إقراره، فلم يثبت نسبه، فلا يرث، فأدى إرثه أي إرث الابن إلى عدم إرثه، أي إلى عدم إرث الأخ، هذا المقصود. فأدى إرثه، إرث من؟ إرث الابن، تمام، إلى عدم إرثه، إرث من؟ الأخ. أي لو ورثنا الابن فإن الأخ لن يرث، فهمنا؟ بارك الله فيكم إن شاء الله. قال بعد ذلك، ها؟ نعم، هذا الذي ليست وحيدة وإنما هي الصورة الموجودة هنا، وإلا لو راجعت كتب الفرائض وجدت فيها صور وخلافات. هذا قلت لك انفرد به الشافعية عن بقية المذاهب، وإلا المذاهب الأخرى لهم تفاصيل أخرى. نعم، بسم الله. يمكن أن تراجع البيجوري على الشنشوري على الرحبية. إذا أحببت. وأظن منظومة العذب الفائض في الفرائض طويلة هذه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوارثون من الرجال. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: الوارثون من الرجال. الوارثون من الرجال 15: الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأبي، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأبي، والعم الشقيق، والعم للأبي، وابن العم الشقيق، وابن العم للأبي، والزوج وذو الولاء. طيب. محمد، شخص اسمه محمد. محمد هذا عنده أب وعنده جد. محمد هذا عنده أب وعنده جد وعنده ابن وعنده ابن ابن، تمام، وعنده أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم. كم هؤلاء؟ 3. وعنده عم شقيق وعم لأب. وعند أخيه الشقيق ابن، وعند أخيه لأب ابن. تمام، واضح هؤلاء؟ ننظر في هؤلاء كم عددهم: ابن ابن ابن، أب وجد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، 9. عم شقيق 10، عم لأب 11، ابن عم شقيق، تمام، 12، ابن عم لأب 13. هؤلاء كم؟ 13. بقي الزوج والمعتق، 14، 15. هؤلاء هم الوارثون من الرجال. عرفت كيف تستحضرهم؟ 2 في الأعلى، 2 في الأسفل، 3 هنا، ثم الأخ الشقيق عنده ابن، الأخ لأب عنده ابن، صاروا 5. 2 هنا، العم الشقيق والعم لأب، ثم ابن العم الشقيق وابن العم لأب، هؤلاء 13، زائدا الزوج والمعتق 15. هذا بطريق التفصيل، بطريق الإجمال 10. قال لك في الرحبية: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكل لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتيق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. واضح؟ هؤلاء هم الوارثون من الرجال. نقرأهم في الكتاب. قال: الوارثون من الرجال 15: الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل. الأب وأبوه، الابن وابنه، وإن سفل، وإن سفل، وإن سفل، يصح. قال: والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، هنا 3. قال: وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، ابن الأخ للأم، لا، تمام. والعم الشقيق هذا، والعم لأب هنا، وابن العم الشقيق هنا، وابن العم لأب هنا، والزوج وذو الولاء. ثم هنا في التعليق الطويل هذا ذكر لك ميراث ذوي الأرحام. في الحقيقة ميراث ذوي الأرحام طويل وفيه تفاصيل طويلة، لو ولجنا فيه يأخذ منا ساعة فأكثر. نتركه إن شاء الله إلى كتاب متخصص في الفرائض إذا قرأنا الرحبية مثلا أو تكملة زبدة الحديث في علم المواريث أو نحوهما نأخذه بتفصيل إن شاء الله. هؤلاء من؟ الوارثون من الرجال. طيب والوارثات من النساء تفصيلا 10، إجمالا 7، صح؟ طيب نكتبهم ننظرهم، خلاص واضح هذا؟ أنا أريدك بس حتى تستحضر في بداية الأمر كيف تستحضر. 2 في الأعلى الأب والجد، 2 في الأسفل الابن وابن الابن، 3 هنا الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، صاروا 5. 4 هنا العم الشقيق، العم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، صاروا 13. واضح؟ والزوج والمعتق، سهل جدا، لا يهولنك الرقم، سهل. تمام. الآن نأخذ الوارثات من النساء، نأخذ الوارثات من النساء. قال لك صاحب الرحبية: والوارثات من النساء 7، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. انتبه معي، عندنا شخص اسمه عمر، عمر عنده أم وعنده جدة وعنده بنت وعنده بنت ابن، بنت ابن، أما بنت البنت لا ترث، فهمنا؟ وعنده عمر هذا عنده أخت لأم وأخت لأب وأخت شقيقة، وعمر هذا عنده زوجة، واضح؟ كم هؤلاء؟ نعدهم، لأن الجدة هذه بقي 2، ها؟ نعد هؤلاء أولا، نقول أم، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة 4، أخت لأب 5، أخت لأم 6، 7 زوجة، بقي أين الثامنة؟ المعتقة، المعتقة، تمام، الثامنة. طيب الجدة بقي 2، جدة أم، جدة أم الأب وجدة أم الأم، نكتب هنا جدة أم الأب وجدة أم الأم، فتكون هذه رقم 9 وهذه رقم 10. انتبهوا الجدات، الجدات هن البركة، واضح؟ لا تضيعوا ميراث الجدات. تمام، فهمنا أو لا؟ شوف، عمر عنده بنت وبنت ابن وعنده زوجة وكان عبدا وأعتق، تمام، وعنده أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، عنده أم وجدة أم أم وجدة أم أب، 10. هل ذكرنا بينهن العمة؟ لا، لا ترث. هل ذكرنا بينهن الخالة؟ بنت العم، بنت الخالة، بنت الخال، بنت العمة؟ لا. هل ذكرنا بنت البنت؟ انتبه معي هنا، بنت البنت، لا. إذن من سوى هؤلاء لا يرثن، 10 فقط. أريد أن أوضح لك مسألة في الجدة. نأتي إلى عمر، عمر هذا عنده أب وعنده أم، من أبوك يا عمر؟ قال أبي اسمه أحمد. ومن أمك؟ قال أمي اسمها فاطمة، ما شاء الله، أحمد وفاطمة. أحمد هذا له أب وله أم. أحمد أبوه اسمه سالم وأمه اسمها خديجة، وفاطمة هذه أيضا عندها أب وعندها أم. فأبو فاطمة من؟ نقول أبو فاطمة اسمه عثمان مثلا، تمام، أو نقول اسمه علي، ها ها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا، لكن خلاص أي واحد نسميه مثلا سالم، موجود سالم، موجود سالم، نسميه محسن، خلاص أي اسم. وفاطمة هذه عندها أم، تمام، قد ذكرنا خديجة، نقول مثلا أمها سلوى، سلوى، فهمنا. سالم هذا عنده أم، ما اسم أم سالم؟ اسمها ميمونة. خديجة هذه عندها أم، ما اسمها؟ اسمها جويرية. محسن هذا عنده أم، ما اسم أم محسن؟ نقول اسمها سعاد. سلوى هذه عندها أم، ما اسمها؟ حواء. فهمنا؟ الآن كم عندنا جدات أصبحوا؟ هنا في هذه الطبقة، هنا في هذه الطبقة عندنا جدتان، خديجة وسلوى، صح؟ لكن في الطبقة التي بعد أربع جدات. أنا أريدك أن تنتبه في الطبقة التي بعد، ثلاث جدات من هنا يرثنا، وجدة لا ترث. من اللواتي يرثنا ومن التي لا ترث؟ ميمونة ترث، فنقول أم أبي الأب. من أم أبي الأب؟ ميمونة، أم أبي الأب ترث. جويرية ترث أم الأب، أم الأب، هذه ترث، فهمنا؟ أمي الأم ترث، التي هي من؟ حواء. حواء أم الأم، حواء أم الأم، هذه سلوى أم الأم، صح، وهذه أمها أم الأم، تمام، هؤلاء يرثنا. لكن سعاد أم أبي الأم لا ترث، تسمى جدة فاسدة، تسمى جدة فاسدة، وهؤلاء الثلاثة يرثنا. لماذا لا ترث؟ لأنها أدلت بذكر بعده أنثى، أدلت واسطتها ذكر بعده أنثى، كل جدة أدلت بذكر بعده أنثى لا ترث. كل جدة أدلت بذكر بعده أنثى لا ترث، واضح إن شاء الله. إذن الجدة الوارثة هي أم الأب وأم الأم، أو إن صعدت درجة فتكون أم أبي الأب وأم أم الأب وأم أم الأم، أما أم أبي الأب لا ترث، فهمنا؟ انظر ماذا قال: والوارثات من النساء عشر، البنت وبنت الابن وإن سفل، والأم والجدة للأب والجدة للأم وإن علتا. هذا الشرح لمعنى قوله وإن علتا، حتى تعرف من التي ترث منهن ومن التي لا ترث. قال: والأخت الشقيقة هنا، والأخت للأب هنا، والأخت للأم، والزوجة والمعتقة، وكل هؤلاء يرثون بالفروض، كل هؤلاء يرثون بالفروض إلا المعتقة فإنها ترث بالعصبة. وقد أنشدتكم أمس بيت صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. كل النساء يرثن بالفروض إلا المعتقة. وكل الرجال يرثوا بالتعصيب، وكل الرجال يرثون بالتعصيب إلا الزوج والأخ لأم والأب والجد في بعض الحالات. إذن من الرجال كم يرثون بالفروض؟ كم عدد الرجال الذين يرثون بالفروض؟ 4: الزوج والأخ لأم والأب والجد في بعض الحالات، صح؟ وكم عدد النساء اللواتي يرثن بالفروض؟ كم؟ 9، لأن هؤلاء 10، 9 بالفروض وواحدة بالعصبة. طيب 9 زائد 4 كم يكون؟ 13. إذا لو سألتك كم عدد الورثة الذين يرثون بالفروض، فالجواب كم؟ 13. 4 ذكور و9 إناث. فهمنا يا مشايخ؟ إن شاء الله. وقلت لك الأب والجد في بعض الحالات، لا أدري أكتبها الآن أو بعدين. نكتبها الآن لا بأس، خلاص هذا انتهى. انتبه معي، الجد والأب لهم 3 حالات. حالات الأب، حالات الأب 3: إما أن يرث بالفرض فقط، أو يرث بالتعصيب فقط، أو يرث بهما. بالفرض فقط متى؟ إذا كان للميت فرع وارث ذكر، كشخص مات وترك ابنا، أو ترك ابن وأب، فالأب السدس والباقي للابن أو لابن الابن. وإما أن يرث بالتعصيب فقط، وذلك إذا انفرد الأب، شخص مات وترك أب يرث بالتعصيب، واضح؟ بمعنى انفرد أي لا يوجد فرع وارث، هذا المقصود. أو بهما، وذلك إذا كان للميت فرع وارث أنثى، كشخص مات وترك بنتا وأب، البنت لها النصف والجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا. فهمنا؟ هذه حالات الأب، وقريب مثلها حالات الجد، لأن الجد في غالب أحكامه كالأب، ولذا قال لك في الرحبية: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. واضح؟ الأب مثل الجد عند فقد الأب، لكن هذا غالبا. فمثلا من غير الغالب أن الجد يحجب الإخوة جميعا، عفوا، أن الأب يحجب الأخوة جميعا، أما الجد فيشاركهم. واضح؟ هذا من غير الغالب. قال رحمه الله: قال الفروض المقدرة في كتاب الله. تفضل بالقراءة. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أحسنتم. من يفرض له النصف؟ لا اصبر. قال الفروض المقدرة في كتاب الله. قال لكم في الرحبية: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع والسدس، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام. فاحفظ فكل حافظ إمام. قال الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. قال هنا في التعليق: وبقي فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي، ويفرض الاثنين. ثلث الباقي يفرض الاثنين، يفرض للجد إذا اجتمع معه إخوة في بعض أحواله، وذلك مثل هالك عن زوجة وجد وأربع إخوة. انتبه معي، هالك هالك عن زوجة وجد وأربعة إخوة أشقاء. تمام. الآن عندنا جد وإخوة، ويوجد في المسألة صاحب فرض. من صاحب الفرض؟ ها؟ من صاحب الفرض؟ الزوجة. الزوجة. الزوجة كم نصيبها؟ ها؟ الربع. خلاص الزوجة انتهى الموضوع. نفترض مثلا أن أصل المسألة 24، يعني حتى نسهل فقط، أن أصل المسألة 24. إذا كان عندنا هذا قاعدة الجد والإخوة، إذا كان عندنا صاحب فرض فإن الجد يعطى الحظ الأفضل من ثلاثة أشياء: يعطى الأفضل من المقاسمة، وثلث الباقي، وإيش ها، وسدس جميع المال. فعندنا أصل المسألة كم؟ 24. كم نصيب الزوجة من 24؟ 6. نصيب الزوجة 6، صح؟ طيب لو قلنا سنقاسم الجد مع الإخوة، سنقاسم الجد مع الإخوة، كم سيكون نصيب الجد؟ نقول أفضل يكون 5. كم نصيب الجد؟ كم عدد رؤوسهم؟ كلهم 6، صح؟ 24 قسم 6 من كم؟ ها؟ من كم؟ 4، صح؟ 4. إذن سيكون نصيب الجد 4. لو قلنا سنعطيه ثلث الباقي، أخرجنا 6، كم ثلث الباقي؟ كم باقي من 24؟ كم ثلث 18؟ 6. لو قلنا يأخذ سدس جميع المال، سدس 24 كم؟ ها؟ 4. إذن ما هو الأفضل له؟ ثلث الباقي أفضل، ثلث الباقي أفضل، واضح؟ إذن نقول الجد إذا وجد جد وإخوة ومعهم صاحب فرض، إذا وجد جد وإخوة ومعهم صاحب فرض، فإن الجد يعطى الأحظ الأفضل من ثلاثة أشياء: سدس جميع المال، ثلث الباقي، والمقاسمة. تنظر ما هو الأفضل للجد وتعطيه، واضح أو لا؟ فالآن عندك أحد الفروض اسمه ثلث الباقي، هذا ثلث الباقي، تمام؟ هذا ثلث الباقي ثبت ماذا؟ اجتهادا ليس بالنص. ما في عندنا آية قرآنية أو حديث نبوي يقول ثلث الباقي، ولكنه ثبت اجتهادا من الأئمة رحمهم الله. فهمنا؟ طيب انتبه معي، هذه المسألة الأولى التي يكون فيها ثلث الباقي وهو الجد مع الإخوة. مسألة أخرى يثبت فيها أو يكون فيها ثلث الباقي وهي الغرابين، مثل زوج لها صورتان وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. في الصورة الأولى زوج وأم وأب، من الذي مات؟ الزوجة ماتت، صح؟ الزوجة ماتت. أصل المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة، النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والزوجة لها واحد الذي هو ثلث الباقي، والأب له اثنان. واضح؟ الزوجة لها ثلث الباقي، كم بقي من الستة؟ ثلاثة. ثلث الباقي كم؟ واحد، والباقي للأب. في هذه المسألة أصل المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها ثلث الباقي، كم بقي من أربعة؟ واحد، يعني واحد الذي بقي ثلاثة وأخذنا ثلثه، يعني كم للأم؟ واحد، وللأب اثنين. فهمنا بارك الله فيكم. إذن في الغراوين أو العمريتين يوجد ثلث الباقي، وفي الجد في بعض الأحوال يوجد ثلث الباقي فقط. إذن ثلث الباقي هل ثبت اجتهادا، ويكون في مسألتين، في بعض أحوال الجد وفي المسألتين العمريتين. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال: وبقي فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي، ويفرض الاثنين الجد إذا اجتمع معه إخوة في بعض أحواله، والأم أي ويفرض للأم في الغراوين، الغراوين أو العمريتين، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى فيهما بما رأيت قبل قليل. بسم الله. قال رحمه الله: الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف، النصف قال ومخرجه من الأصول السبعة اثنان، ثم ذكر الأصول وذكر لك العول وأشار إليه، تمام، وذكر لك يعني تفاصيل هذه كلها محلها في دراسة مستقلة إن شاء الله، تمام. قال لك في الرحبية: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر بالعد إفرادا إلى سبعة عشر، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاسمع لما أقول. واضح؟ فالستة تعول إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، والاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربع والعشرين تعول إلى سبعة وعشرين، تمام. قال هنا: والثمن والثلثان والثلث والسدس. ثم قال: تفضل. أحسن الله إليكم. قال: من يفرض له النصف، يفرض النصف لخمسة: الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، وبنت الصلب إذا لم يكن لها معسب ولا مماثل، وبنت الإبن إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا ولد ابن أعلى منها ولا لها معسب ولا مماثل، والأخت الشقيقة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا لها معسب ولا مماثل ولا للميت أب، والأخت للأبي إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب ولا مماثل ولا للميت أب. قال رحمه الله تعالى: من يفرض لها من يفرض له النصف. يفرض النصف لخمسة، تمام؟ قال يفرض النصف لخمسة، يمكن أن واحدا من هذين يعمل حرارة، يعني واحد فقط، يمكن واحد فقط. لا بأس، نعم. جيد الآن، كأن أول فقط إلى هناك، هنا لا يأتيني. قال رحمه الله تعالى: من يفرض له النصف. النصف يفرض لخمسة، قال لك في الرحبية: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. قال هنا: يفرض النصف لخمسة، الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث. فإن كان للزوجة فرع وارث ولو كان ابن زنا فإنه يرث الربع، واضح؟ إذا كان للزوجة فرع وارث ولو كان ابن زنا، كامرأة زنت وعندها ابن من الزنا ينسب إليها، ثم بعد ذلك تزوجت برجل ثم ماتت، فواضح؟ فإن هذا الرجل كم يرث؟ النصف أو الربع؟ الربع، واضح؟ قال: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، فإن كان لها فرع وارث ولو من الزنا، تمام؟ فإنه يرث الربع كما سيأتي. قال: وبنت الصلب إذا لم يكن لها معصب، هذا الشرط الأول، ولا مماثل. طيب فإن كان لها معصب للذكر مثل حظ الأنثيين، كشخص مات عن ابن وبنت، وإذا كان لها مماثل كشخص مات عن بنتين فلهما الثلثان. الثالث ممن يستحق النصف بنت الابن بثلاث شروط: إذا لم يكن للميت ولد صلب، فإن كان للميت ولد صلب، تمام، فإنها تحجب، تمام، إذا كان الابن ذكرا تحجب. قال: إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا ولد ابن أعلى منها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: ولم يكن لها معصب، فإن كان معصب فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولا مماثل، فإن كان لها مماثل فلهما الثلثان، تمام. قال: والأخت الشقيقة، وهذه الرابعة بأربع شروط. شوف، كلما زاد واحد زاد شرط. قال: إذا لم يكن للميت فرع وارث، هذا الشرط الأول، وليس لها معصب، وليس لها مماثل، ولا للميت أب، لأنه إذا وجد للميت أب فإن الأب يحجب جميع الإخوة بخلاف الجد، فالجد يشارك الإخوة والأب يحجب جميع الإخوة. قال: والأخت للأب إذا لم يكن للميت فرع وارث، هذا الشرط الأول، ولا أحد من الأشقاء، ولا لها معصب، ولا مماثل، ولا للميت أب. قال هنا: فإن كان لها أب حجبها من الإرث حرمانا، تمام، وكذا لو كان الفرع الوارث ولد صلب ذكرا أو ولد ابن ذكرا أو كان أحد الأشقاء ذكرا، هؤلاء يحجبون الأخت لأب. ثم قال من يفرض له الربع. من الذي يفرض له الربع؟ يفرض الربع حتى نستغل الوقت سأقرأ هذا سهل. يفرض الربع الاثنين للزوج إذا كان للزوجة فرع وارث. هنا قال ولو من زنا كما قلت لك قبل قليل. والثاني والزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للزوج فرع وارث ويشتركن في الربع. واضح؟ قال من يفرض له الثمن؟ يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات إذا كان للزوج فرع وارث. من يفرض له الثلثان؟ يفرض الثلثان لأربعة بنتي الصلب فأكثر إذا لم يكن لهما أو لهن معصب، كشخص مات عن بنتين أو مات عن ثلاث بنات أو أربع بنات فلهن الثلثان. قال وبنتي الابن فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا لهما أو لهن معصب. والأختين الشقيقتين فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا لهما أو لهن معصب. والأختين للأب فأكثر إذا لم يكن للميت ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولا لهما أو لهن معصب. باختصار إن الذين يرثون الثلثين هم الذين يرثون النصف إذا تعددوا. إذا تعددوا كم يرثون النصف؟ خمسة. هم أنفسهم يرثون الثلثين إذا تعددوا. لا يقول قال إلا الزوج، لا تقول إلا الزوج لأن الزوج لا يتعدد، فقولنا إذا تعددوا يخرج الزوج. واضح أو لا؟ فلا يحتاج أن تقول إلا الزوج. تمام. ثم قال من يفرض له الثلث. الثلث بارك الله فيكم يفرض الاثنين للأم بشرطين: عدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة. فإذا وجد فرع وارث فالأم ترث كم؟ السدس. وإذا وجد جمع من الإخوة فالأم ترث كم؟ السدس. حتى ولو كان الإخوة محجوبين، حتى ولو كان الإخوة محجوبين فإن الأم ترث السدس. كرجل مات وترك أبا وأما وثلاثة إخوة. رجل مات وترك أبا، انتبهوا لهذه المسألة يخطئ فيها كثير. رجل مات وترك أبا وأما وثلاثة إخوة، فإن الأم أولا الإخوة الثلاثة يحجبون. من الذي يحجبهم؟ الأب. والأم ترث السدس. لماذا ترث السدس؟ لأن الإخوة حجبوها من الثلث إلى السدس. طيب هم محجوبون، حتى ولو كانوا محجوبين فإنهم يحجبونها. واضح؟ ولذلك قال لك في التعليق هنا ولو محجوبين بالشخص، أي ولو حجبهم شخص كما في المثال الذي عندك. والباقي لمن؟ الباقي لمن؟ ها؟ الباقي للأب. إذن الأم تأخذ السدس والباقي للأب. قال والاثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات لأم. فإن الإخوة لأم يرثون الثلث إذا تعددوا، ومعنى تعددوا أي كانوا أكثر من واحد. تمام. بشرط ألا يحجبوا. ومن الذي يحجب الإخوة لأم؟ الذي يحجب الإخوة لأم أصل ذكر، أصل ذكر أو فرع وارث. إيش معنى أصل ذكر؟ أب يحجب الإخوة لأم، هذا واضح. الأب يحجب جميع الإخوة. جد، الجد يحجب الإخوة لأم، لكن الجد يشارك الإخوة لأب والإخوة الأشقاء. أما الإخوة لأم فإن الجد يحجبهم. ولذلك قلت أصل ذكر. تمام. بخلاف لو كان أصل أنثى، الأم هل تحجب الإخوة لأم؟ لا. ولذلك في قاعدة تقول كل من أدلى بواسطة، كل من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه. ابن الابن من واسطته إلى الميت؟ الابن. لو كان الابن موجود ابن الابن يرث؟ لا. الجد من واسطته إلى الميت؟ الأب. لو الأب موجود الجد يرث. كل من أدلى بواسطة تحجبه تلك الواسطة إلا الأخ الأم فإنه يدلي بالأم ومع ذلك يرث معها، فالأم لا تحجب الأخ لأم. هنالك مسائل اختص بها الإخوة لأم عن بقية الورثة، منها هذه أنهم أدلوا بواسطة ولا يحجبون، واحد. ومنها بارك الله فيكم أن الجد يحجبهم بخلاف بقية الإخوة فإنهم يشاركون الجد. ومنها أنه يستوي إناثهم وذكورهم، فلو كان عندك أخ لأم وأخت لأم كم نصيبهم؟ كم نصيبهم أولا؟ الثلث، يتناصفون فيه، نصف الثلث لهذا ونصف ليس للذكر في حظ الأنثيين، واضح؟ إذن هناك مسائل اختص بها الإخوة لأم عن بقية الورثة، فقال لكم هنا والاثنين فأكثر من الإخوة لأم أو من الإخوة أو الأخوات لأم إذا ورثوا بأن لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. فإذا كان للميت فرع وارث ذكر أو أنثى فإنه يحجب الإخوة لأم. مات زيد وترك ابنا وأخ لأم، نقول الأخ لأم يسقط. مات زيد وترك بنتا وأخ لأم، نقول الأخ لأم يسقط. فهمنا؟ فإن الأخ لأم يحجب بكل فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، ويحجب بأصل ذكر. إذن القاعدة في حجب الأخ لأم، يحجب الأخ لأم بأصل ذكر وفرع وارث. أرجو أن يكون واضحا. من يفرض له السدس؟ قال لك الذي يفرض له السدس سبعة، والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأمي تمام العدة، واضح؟ قال لكم هنا يفرض السدس لسبعة، الأول الأب، إذا كان للميت فرع وارث. أين مسحنا الأب؟ قلت لكم ثلاث حالات، إذا كان للميت فرع وارث ذكر أخذ السدس فقط، وإذا كان للميت فرع وارث أنثى أخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، وإذا لم يكن للميت فرع وارث أخذ كل التركة. قال والجد إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن له أب، والأم إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات. ولذلك قال لك هنا أشقاء كانوا أو لأب أو لأم ولو محجوبين، حتى ولو كانوا محجوبين فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس، وهذا حجب نقصان. قال والجدة، قال والجدة وكذا الجدات، ويشتركن في السدس بالسوية، واضح؟ قال لك في الرحبية والسدس، قال لك في الرحبية وإن تساوى نسب الجدات، وإن تساوى نسب الجدات، ميمونة جويرية حواء كلهن موجودات أطال الله في أعمارهن ورزقهن الصحة والعافية. مات عمر وترك ثلاث جدات، ميمونة وجويرية وحواء، أما سعاد هذه مسكينة لا ترث من عمر، نقول أيتها الجدات اقتسمنا السدس بينكن، يكفيكن السدس، بقي لكم خطوات إلى القبر، يكفي السدس، تمام. قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، هذا أخرج سعاد لأنها ليست وارثة، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. تحفظون الرحبية أو لا؟ يا الله، إذا لا نشرح الرحبية، إذا كنتم لا تحفظونها لا نشرحها حتى تحفظونها. قال هنا والجدة إذا لم تكن للميت أم أو جد أقرب منها. نعم، الآن مثلا جويرية ترث بشرط عدم وجود خديجة، إذا وجدت خديجة فإن جويرية لا ترث لأنها جدة أقرب، إذا وجدت خديجة فإن ميمونة لا ترث. لماذا؟ لأن خديجة أقرب، ها؟ وتسقط البعد بذات القرب. في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وتسقط البعد بذات القرب. تمام، في المذهب الأولى فقل لي حسبي. تمام، فقل لي حسبي يعني يكفي، لا تقرأ علينا أبيات الرحبية، يكفي خلاص لن أقرأ. قال وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، أي إن بنت الصلب إذا أخذت النصف فإن بنت الابن تأخذ السدس. شخص مات وترك بنتا وبنت ابن وعم، كم نصيب البنت؟ النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم. قال والأخت للأب فأكثر مع الأخت الشقيقة. مات شخص وترك أختا شقيقة وأختا لأب وابن عم، الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، وابن العم له الباقي تعصيبا. قال بارك الله فيكم والأخ أو الأخت للأم إذا ورثا، أي إذا انفرد، أما إذا تعدد يأخذ الثلث. إذا انفرد ولم يحجب، وقلت لك من الذي يحجب الأخ لأم؟ أصل ذكر أو فرع وارث. فهمنا مشايخ؟ انتهى والحمد لله رب العالمين. إذا خلاصة الكلام أن أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع اثنان، وأصحاب الثمن واحد، وأصحاب الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث اثنين، وأصحاب السدس سبعة. قال لك الناظم ونظم ذوي الميراث في ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه وقل هبا دبز. قل ايش هبا دبز؟ ايش معنى هبا دبز؟ تعرفون حساب الجمل او لا؟ ما تعرفون حساب الجمل؟ تعرفون أبجد هوز حطي كلما؟ أبجد هوز حطي كلما؟ انتبه معي، انتبه، بقي قليل، 9:30 الآن، هذا الساعة هذه لابد أن نصلحها، أنا أخطئ. تمام، أبجد هوز حطي، أنا أريد هذا فقط. يحسبون بالأرقام، أبجد واحد ألف اثنين باء ثلاثة جيم أربعة دال خمسة هاء ستة واو سبعة زاي. قال لك احفظوا هذا البيت، ها؟ ونظم ذوي الميراث، عفوا الأفضل أن نقول هكذا، ونظم ذوي الفروض، أنا حفظت هكذا، ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا مرتبا خذه خذه وقل ايش تقول هباء دبز ايش معنى هباء دبز الهاء الهاء كم عدد الهاء كم خمسة والباء اثنين والالف واحد والدال اربعة والباء اثنين والزاي سبعة خمسة اصحاب النصف والباء اصحاب الثلثين اثنان اصحاب الربع اثنان والالف واحد اصحاب الثمن والدال اربعة اصحاب الثلثين النصف الربع الثمن انتهينا النصف نصفه الربع نصفه الثمن انتهينا هباء دبز الدال أصحاب الثلثين كم أربعة الباء أصحاب الثلث اثنان الأم والإخوة لأم الزاي أصحاب السدس كم سبعة والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة واضح سبعة الحمد لله رب العالمين انتهينا من الفرائض ما أسهل الفرائض الوصية الوصية صح ليس بعد الاستراحة الآن أو بعد الاستراحة تريدون بعد الاستراحة تريدون الاستراحة لا بأس كان الأستاذ ثيبي يريد الاستراحة لا بأس خذوا الاستراحة لكن عودوا سريعا نكتفي بهذا والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.